يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، حديث عظيم من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالبر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح صغيرها وكبيرها. ولهذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعلهما ضدين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الفائدة الأولى فيه فضل حسن الخلق والترغيب فيه، وأنه جامع للبر كله، وفيه التحذير من المعاصي والذنوب. الفائدة الثانية أن البر اسم جامع لكل خصال الخير، وهو ضد الإثم، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفائدة الثالثة أن الأخلاق الحسنة متفاوتة، كلما كان الخلق حسنا كلما كان أعظم في البر. الفائدة الرابعة أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير صاحب الفطرة السوية والقلب السليم، فيعرف الحق بالنور الذي في قلبه فيقبل عليه، ويعرف الباطل بالنفرة التي في قلبه فينكره. الفائدة الخامسة أحكام الإسلام في مجملها واضحة بينة من حيث البر والإثم، بحيث لا يلتبس الحق بالباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين. الفائدة السادسة البر يشمل القيام بحقوق الله والقيام بحقوق النفس والقيام بحقوق الخلق، بدلالة صيغة الروايتين البر حسن الخلق، والرواية الأخرى البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فهو في معاملته مع الله ومعاملته مع النفس ومعاملته مع الغير. الفائدة السابعة من علامات البر والخير ارتياح النفس له واطمئنانها به وسكونها إليه في داخلها، ولا يستحيا من فعله في خلوات الإنسان وفي المجتمعات العامة، وهذا مجرد علامة لا أن ذلك دليل. لذلك الطاعات تجلب السعادة للنفس، والإكثار منها يزيدها طمأنينة وسكونا وانشراحا. الفائدة الثامنة من علامات الإثم والشر أنه يسبب حرجا للنفس وقلقا وضيقا لها، ويستقبحه ذوي الفطرة السوية السليمة، وفعله في الخلوة يسبب الحرج والضيق، ويستحيا من فعله علانية أمام الناس الأسوياء، وينافي الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لذلك المعاصي تجلب الشقاء للنفس وتجلب الضيق. الفائدة التاسعة من علامات إيمان الإنسان أنه يكره اطلاع الناس على آثامه ومعاصيه ويسعى للستر. الفائدة العاشرة: لا ينبغي للمسلم أن يقتدي بعامة الناس فيفعل مثل فعلهم، سواء كان هذا الفعل حلالا أو حراما، بل عليه أن يتأنى ويستفتي أهل العلم، فإن لم يجد نظر في الفعل أي العلامات تنطبق عليه، علامات البر أم علامات الإثم، وهذا يعرف بالمصالح والمفاسد. الفائدة التي تليها: في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جميل فراسته صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأصحابه، حيث أخبر الصحابي بما في نفسه قبل أن يتكلم به. الفائدة الأخيرة: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل المعاني الكثيرة، كقوله: البر حسن الخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.